لما احضنك يما احب الدنيا بيكي وبيع الكون بحاله دي الجنة ما بين ايديكي. لما احضنك يما احب الدنيا بيكي وبيع الكون بحاله دي الجنة ما بين ايديكي. خدها في حضنك جوه في قلبك خليها تحس بشوقك ليها. البس ايديها وخاف عليها كلها في الجنة شايلك فعليها. مهما بعدت عنك هتنفس من هواكي ومهما بعدت راجع مشتاق تاني لقاكي. مهما بعدت يما هتنفس من هواكي ومهما بعدت راجع مشتاق لقاكي. خدها في حضنك خليها تحس بشوقك ليها. المس ايديها وخاف عليها تلقى في الجنة شايلك فعليها. احضنك يما بحب الدنيا بيكي وبيع الكون بحاله دي الجنة ما بين ايديكي. لما احضنك يما بحب الدنيا بيكي وبيع الكون بحاله. خدها في حضنك خليها تحس بشوقك ليها. المس ايديها وخاف عليها الا في الجنة شايلك فعليها. خدها في حضنك جوه في قلبك عليها.